هذه رسالة وصلت من العراق الموصل من السائلة ألف حاء ألف. أختنا تقول: ليلة منتصف شعبان ومنذ سنوات عديدة كنت أطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلتها وصوموا نهارها، وأقوم في الليل على قدر ما أستطيع وأصوم النهار، وتسمى هذه الليلة عندنا بليلة المحيا، لأن معظم الناس يحيونها إلى الصباح تقريبا مثل ليلة القدر. ثم سمعت من برنامجكم هذا نور على الدرب بأن الحديث الذي فيها ضعيف، فتركت قيام ليلتها وصيام نهارها. لكن في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك في عام 1421 للهجرة سمعت من إذاعتكم ومن أحد العلماء يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإحياء خمس ليالي، وذكر من ضمنها ليلة منتصف شعبان. هذا أوقعني في حيرة، أرجو من فضيلتكم التوجيه حيال هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الفضائل للأزمنة والأمكنة لا تعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء الوحي الإلهي في القرآن الكريم، وما جاء في القرآن إنما هو في البلدة الذي حرمها في أول بيت وضع للناس، والأرض التي بارك الله فيها، وما سوى ذلك لا يعلم إلا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل الأعمال لا تعرف إلا عن طريقه، وفضائل الأزمنة لا تعلم إلا عن طريقه، كما أن فضائل الأمكنة لا تعلم إلا عن طريقه. ورضي الله عن أئمة المسلمين المتقدمين علماء الحديث الذين نقلوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بتمحيصها ومعرفة أسماء رواتها وثقاتهم وضبطهم وما يعتري بعضهم، فخدموا السنة خدمة عظيمة، وهذا لا يوجد في الملل الأخرى. وإنما علم الإسناد ومعرفة تراجم الرجال من التوثيق والتضعيف والتهوي والتأوهين إنما ذلك من خصائص هذه الأمة. وقد هيأ الله جل وعلا فحول العلماء الذين تتبعوا كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحصوه ونظروا فيه وتتبعوا أحوال من نقل شيئا من ذلك، وتركوا لنا صفوة صافية، فأصحوا حديث يتداول بين الناس ما خرجه الإمامان البخاري ومسلم. وما سوى ذلك فاعتنى الناس بالنظر فيه، وما جاء في إحياء ليلة الجمعة وإحياء ليلة النصف من شعبان وإحياء ليلتي العيدين، كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ليلة النصف من شعبان، وما زعم أنها هي المقصود في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فليس بصحيح، بل تلك الليلة المباركة هي التي قال الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن تكلم في إذاعة المملكة فإن إذاعة المملكة يأتي طلبة علم لا يتهمون في مقاصد سيئة، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة في العلم ولا سيما في علم الحديث. فمن نسب إليه من قال أن النبي أوصى ليس من علماء الحديث في المملكة، ولا ممن ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان في المكانة العلمية. والإنسان قد يكون تقيا صالحا يقرأ في الكتب ويطلع ويحب الأعمال الخيرة، ولكن ليست عنده النفس الفقيهة ولا المعرفة التامة بالأسانيد وعللها، فيقول مثل هذا الكلام ويطلع على مثل هذا الكلام عن بعض أهل العلم الذين لا يهتمون بنقل صحيح أو ضعيف. العمل المعتبر هو ما ثبت عن رسول الله فعله أو ثبت عنه الأمر به صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي خرج في بعض ألفاظه في الصحيحين وفي بعضها في صحيح مسلم والمعنى واحد، وهو أن أي عمل لا يكون متوجا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على عامله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن ذلك إحياء ليلة النصف من شعبان، ومن ذلك ليلة 27 من رجب، ليلة القدر جاء فيها الأحاديث الصحاح، العشر الأواخر من رمضان جاء فيها كذلك، رمضان وقيامه جاء فيه الأحاديث الصحاح، عشر ذي الحجة جاء فيها ما جاء فيها من الأحاديث الصحاح، يوم عرفة صيامه، صيام يوم عاشورة، صيام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوما صيام يوم قبله وبعده، جاء في أحاديث صحيحة. وتوجد أحاديث في فضائل بعض الأعمال وبعض البلدان ومقدار الثواب ليس لها من الصحة ما لأحاديث أخر، والإنسان إذا كان عالما بالحديث يجتهد في تطبيق معلوماته على ما يقرأه، إذا كان غير عالم بالحديث فليرجع إلى علماء الحديث، فقد يكون الرجل من علماء الفقه لكن ليست له الدراية. وكتب الفقهاء توجد فيها أحاديث ضعاف ضعف كبير، ولا أقول توجد موضوعات، وإنما توجد أحاديث لا تصح، لأن الموضوع أن يتعمد راوي الحديث الكذب به على رسول الله. فبعض كتب الفقهاء تذكر فيها أحاديث لا تصح، وكذلك بعض أحاديث القراء يذكرون فضائل بعض السور، لا شك أن القرآن أفضل الكلام، وهناك أحاديث صحيحة في فضل بعض السور وبعض الآيات، ولكن كثيرا من الذي يذكره بعض الناس لا يقول له هذا القدر. الإنسان ينبغي أن يكون على حذر تام في أمور دينه فيما يأخذ ويترك، ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع من الإذاعات، إذا عثنا في المملكة المرئية والمسموعة بعض الأحاديث، يتأمل من هذا الشخص الذي يلقي هذا الكلام، كان من رجال العلم المعروفين في الدولة أنهم من أهل العلم معروفين بعنايتهم بالحديث، فإن شاء الله لا حرج، وإن كان من هؤلاء الوعاظ أو المتحدثين، ليس كل ما يسمع في إذاعة ما يكون كلاما معتمدا، ولا سيما إذا كان منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يؤخذ ما ينسب لرسول الله من كل فم، وإنما يؤخذ عن أهل الفن مختصين به، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها سمعت من فضيلتكم خلال هذا البرنامج أن الصلاة الأولى في اليوم هي صلاة الظهر، وأنكم تنسبون هذا إلى سلف الأمة، ثم العصر، ثم المغرب، إلى غير ذلك. تقول: قرأت في تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في كتب التفسير أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كيف تكون هي الصلاة الثانية وفي نفس الوقت تكون الصلاة الوسطى؟ نرجو التفضل بالإجابة. نعم، كان السلف من الصحابة يقولون بعضهم لبعض الظهر التي تدعونها بالأولى، فهم يقصدون بالأولى كأنها الأولى من بياض النهار، لأن صلاة العصر في بياض النهار وصلاة المغرب في بقية بياض النهار، لأن الناس ينصرفون من صلاة المغرب، وإذا رمى أحدهم بالقوس بالسهم يرى مواقع السهم أمامه، فصلاة المغرب تنتهي في وقت إسفار تام، لأنها في الغالب تبدأ بعد الأذان بالكثير بصلاة ركعتين، وقد لا يصل ركعتان. ولذلك المقصود على هذه التسمية الأولى إنما هي فيما يصلى في بياض النهار. وما ذكرتيه من صلاة العصر بأنها الوسطى هذا يؤكد ما سبق أن ذكرته أنا، لأن هذه الصلوات الثلاث التي في البياض، هذه الأولى الظهر، والعصر هي الوسطى، والمغرب هي الأخيرة. ولو أن المغرب ولو أن القصد من صلاة الفجر إلى الظهر وصارت هذه الوسطى، لأن بعدها صلاتين وقبلها صلاتين، لصح هذه التسمية. لكن الصحابة لما تحدثوا صلاة الهجير وصلاة الظهر التي تدعونها الأولى، لأن جبريل لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في تعليمه بصلاة الظهر، فهذه هي أول ما علمه، ثم علمه صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم صلاة الفجر، وهكذا. فكانت من جانبه أول ما علمه جبريل في الأوقات، ومن جانب آخر هي أول الصلوات التي في البياض البين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف عين خاء، يذكر أنه قبل 7 سنوات أرسل خطابا لزوجته وهي في دولتها، قالت بأنها مسافرة من مدينة إلى مدينة أخرى للعلاج بدون مرافق، فأرسل لها خطاب وقال لها إذا سافرت فأنت في آخر اليوم طالق، وقد سافرت، يقول وقد قصدت بذلك التهديد، وقد سافرت قبل وصول خطابي لها، فما رأيكم؟ أحسن الله إليك. ما دام أنك قصدت بهذا الكلام الذي هو بمساقة المنع تريد أن تمنعها، فهو تسيق مساق اليمين، لا تقصد طلاقا وإنما تقصد منعها، ثم هي سافرت قبل أن يبلغها أمرك هذا، فالشأن أنه لا يقع بذلك طلاق إن شاء الله. صلى الله عليكم. السؤال كان قبل 7 سنوات، كان الأولى به أن يتحرى لأمر دينه وأن يسأل. نعم، كان عليه أن يسأل في ذلك الوقت قبل أن يحصل لقاء واجتماع. وماذا ظن لو أن هذا اللفظ يؤدي إلى طلاق، ثم كان استمرأ عشرة 7 سنوات، لكن فليحمد الله أن الأمر كان أخف من ذلك، صار اعتبار ذلك اعتبار اليمين، والمسلم عليه أن يحتاط ولا سيما فيما يتعلق بالفروج والنساء والذراري، يغلط المرء ارتكاب أمر تطلق منه الزوجة ثم لا يفكر بالسؤال، ثم يعاشر، ثم ينجب، فلا هو معذور، لأن مثل هذه الأمور لا يعذر المرء فيها، لابد أن يكون على بينة من أمره. لكن بالنسبة لهذا السائل لطف الله به، وبعض الناس يترفض بالطلاق ثم لا يظن أنه وقع طلاق، ثم يعاشر المرأة ويتكرر ذلك، فيكون أمره في حياته حياة السفاح والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول بأنه ينوي بإذن الله الحج هذا العام، هو وزوجته وابنه الكبير، يقول هل يكفي لنا هدي واحد جميعا لو كان الحج قارن أو متمتع؟ القارن والمتمتع عليه هدي، لو كانوا 10 فعلى كل واحد هدي، أما من حج مفردا فلا هدي عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبيدة محمد الشرعبي من محافظة تعز اليمن، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يسأل يقول: متى يبدأ التكبير في العيدين وأيام العشر الأول من ذي الحجة ومتى ينتهي؟ يبدأ التكبير في يوم العيد من ليلة غروب الشمس ليلة العيد، ويستمر إلى نهاية يوم العيد بالنسبة للفطر. وبالنسبة لعشر ذي الحجة يبدأ من ليلة أول يوم من عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية غروب الشمس آخر أيام التشريق. أحسن الله إليكم. إذا لم يتمضمض الشخص في غسل الجنابة وكذلك المرأة في غسل الحيض أو النفاس، هل الغسل صحيح؟ في ذلك تقصير، لكن الغسل صحيح. وبعض الناس لا يهتم بالمضمضة ولا بالاستنشاق، ويكتفي بغسل الوجه. الصلاة حقيقة صحيحة، لكن الإنسان في هذا العمل مقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض وكان يستنشق وينتثر. وأكمل الأحوال أن يدرك المرء في عمله موافقة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. رجل صلى صلاة من الصلوات وثوبه نجس وهو ناسي، وبعد أن انتهى من الصلاة ذكر أن ثوبه نجس، هل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ لا إعادة عليه، صلاته صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى لابسا عليه، فأتاه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى أي نجاسة، فخلعهما وهو يصلي ولم يبدأ الصلاة من جديد، دل على أن ما أداه من العبادة قبل أن يعلم ما في النعلين من النجاسة أداء صحيح. والذي نسي ولم يذكر إلا بعد الانتهاء من صلاته في حكم من لم يعلم، فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن عبد الملك له مجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: آمل من فضيلتكم إرشادي إلى ما هو الأفضل، حيث أرغب بعد الانتهاء من الدراسات الشرعية العليا بإذن الله الاتجاه إلى الجامعات الخارجية لدراسة علم الفلك، لأنني أشعر أنه في دراسة هذا العلم استشعار عظمة الله جل وعلا وخشيته لما يتضمن من السنن المحكمة التي وضعها الله عز وجل في الكون، فهل في دراسة مثل هذا العلم والتبحر فيه ما يفضي إلى تحريمه؟ وجهوني لما فيه الصواب. نصيحتي لك إذا انتهيت من دراسة العالية في العلوم الشرعية أن تتوجه إلى دراسة أسرار القرآن الكريم والتفقه في ذلك وتدبر كلام الله جل وعلا فيما يتعلق بعلم الفلك وما يتعلق بخلق الإنسان وما يتعلق بخلق هذا الكون وما يتعلق بالحياة والممات والبعث والنشور والجزاء والحساب. هذا خير لك من تعلم علم الفلك. علم الفلك نحتاج إلى ما نتدبر فيه أعمالنا ونؤدي فيه صلواتنا ونعرف فيه مواقيت حجنا وعباداتنا وعقودنا، وما سوى ذلك فعدم تحصيله لا يضر بالإنسان، والانشغال به عن غيره يضر بالإنسان. الصحابة سألوا النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الهلال، فصرفهم الله عن ذلك، قال: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دلهم على ما ينبغي أن يسألوا عنه، فأشرفوا ما يتعلمه المرء أن يتعلم كيف يعبد الله، وأن يطلع على أسرار كتاب الله جل وعلا، هذه المعجزة التي جعلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزة لأساطين البلاغة وفرسان البيان والممسكين بأزمة الفصاحة، فأعياهم أن يحاكوا القرآن ويصلوا إلى روعته وجماله. أقرأ كلام أهل العلم وتأمل وتدبر، فذلك خير لك. والتفقه في الدين من أعظم الكنوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتوجه إلى فقه الشريعة ومعرفة أسرار الأحكام وحكم تشريعها، ذلك خير لك من علم الفلك الذي أئمته في غالبهم ليسوا أئمة هدى، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تمنعني من خدمة والدي عندما تزوج عليها، حيث إنه يسكن في سكن آخر ويرغب أن أقوم بخدمته. ما إن تعلم والدتي تغضب علي، هل يجوز أن أخدمه بالسر وأن أكذب على والدتي إذا سألتني، مع العلم أنها مطلقة من؟ أرشدوني إلى الأسلوب الذي ينبغي أن أتعامل به. نعم، لا حرج عليك أن تكذب عليها، وهذا من الكذب الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب إصلاح ذات البين. النبي أباح للرجل أن يكذب على امرأته في مصلحة الأسرة، والمرأة أن تكذب على زوجها في مصلحة الأسرة، وليس في باب الخيانة وارتكابها. فأنت إن شاء الله على خير، اقضي حاجات أبيك وأطيعه فيما يأمرك به، وأرضي أمك وقم بما يمكن أن تقوم به من أجلها. أحسن الله إليكم. ما الوقت الأفضل لأداء صلاة الضحى أو عدد الركعات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نرجو أن توضح ذلك بالساعات بالنسبة لمن يسكن بالمملكة لعدم معرفتنا بما يذكر من ارتفاع الشمس ونحوه. يبدأ وقت الصلاة وجوازها بعد طلوع الشمس وارتفاعها عن الأرض في نظر العين بمقدار قامة الرجل المعتدل، ويمكن أن يعرف ذلك بالدقائق. تنظر في ورقة التقويم، إذا قيل فيها طلوع الشمس الساعة كذا والدقيقة، أضف إلى هذه الدقائق ما لا يقل عن ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم يدخل الوقت الذي يصح أن تعد فيه النوافل. أما أفضل أوقات صلاة النوافل ضحى فهي عندما تشتد حرارة الأرض، اشتدت حرارة الأرض فتلك صلاة الأوابين، كما في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تحس أولاد الإبل حديثة الولادة بحرارة الأرض في أخفافها، ذلك الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى. ومن صلى الفجر مع الجماعة وجلس يذكر الله في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع عقيد رمح، وهو في ذكر ودعاء محتفظا بطهارته، ثم قام وصلى ركعتين، كان كمن أدى حجة وعمرة. وأما أكثر الصلاة فلم يحد النبي حدا تنتهي إليه، إنه في حديث عمرو بن عبسة ذكر بعد الصلاة أن الصلاة محظورة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، ثم تكون الصلاة مشهودة محظورة تحضرها الملائكة إلى أن يقوم قائم الظهيرة. فلو وقف الإنسان يصلي ركعات اثنتين فاثنتين فاثنتين إلا ما شاء الله من بدء جواز النافلة إلى قرب قيام قائم الظهيرة كان ذلك جائزا. وأما ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما ثبت في ذلك ما جاء من حديث أم هانة بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ضحى ثمان ركعات. هذا أكثر ما جاء في حديث صحيح من هذا المعنى. وأما فضل ركعتي الضحى ولها شأن عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن. يقول: أوصاني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى. وفي الحديث الصحيح الآخر في مسلم: يصبح على ابن آدم في كل يوم يصبح عليه 60 و300 صدقة. ولما قال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال: إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليل صدقة، يعني سبحان الله لا إله إلا الله، بكل تحميد صدقة الحمد لله، وبكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. بلاتك شخص على الطريق إرشاده صدقة، حملك عليه متاع صدقة، وإعانة صدقة، وعد أنواعا من أنواع البر لأنها صدقة. ثم قال: وكفك أذاك عن النفس صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. وهذا فيه غبطة عظيمة وأرباح جليلة، وجميل بالإنسان أن يتعاهد هاتين الركعتين بصفة مستمرة، وإن صلى أربعا فحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة أيضا يسأل عن الوقت الذي يحصل به شرف تحصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، متى يبدأ هذا الوقت؟ بإمكانك أن تقسم الليل ثلاثة أقسام تنظره من غروب الشمس، كم تعرب عليه، وكم يدخل وقت صلاة الفجر، ثم تنظر في هذه القسمة في هذه المدة فتقسمها على ثلاثة، فالثلث الأخير هو ثلث الليل. يختلف مقداره حسب اختلاف وقت الغروب وطلوع الفجر. في أيام الشتاء ثلث الليل حوالي 4 ساعات إلا دقيقة تقريبا، وفي أيام قصر الليل ثلث الليل أقل من 3 ساعات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.